انا غيباء، انا النهارده فهمت من درس العصر ان والعصر يعني ربنا بيقسم بالعصر اللي هو السنوات. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني الإنسان لما بيموت بيسيب كل حاجة، ما بي ويعني حتى المال اللي معاه بيسيب كل حاجة على و بيسيب كل الحاجة اللي معاه، وإيه والمال وكل حاجة، وهو أصلا كافر. ولما يموت يعني بيخسر الدنيا والآخر، الاتنين بتبقى بيخسرهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الناس اللي عبدوا ربنا كويس وتواصوا بالحق، يعني كانوا دايما بيبقوا مش ظالمين، وتواصوا بالصبر يعني يصبروا على الحاجة، مش على طول هيعملوا الحاجة دي او على طول هيتنفذوا او على طول هيعملوا ايه الحاجات، يعني مش على طول كده، ايه هيصبروا شوية.